الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، يعني في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا معناه أن ملك الله جل وعلا عظيم. ومن عظمته أن الكرسي، وهو الذي كما سيأتي موضع القدمين، وسع السماوات والأرض على سعة السماوات والأرض. فأين الأرض من السماوات؟ بل أين الأفلاك جميعا؟ النجوم البعيدة والقريبة والكواكب السيارة وغيرها، أين هي على سعتها وسعة فلكها؟ أين هي من السماوات؟ فإذا كان كذلك فالكرسي أعظم من ذلك، قد وسع السماوات والأرض. قال رحمه الله: والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، يعني أنه صح أنه موضع القدمين، وما روي أنه العرش فلم يصح. فقد روي أنه موضع القدمين عن عبد الله بن عباس وعن جماعة من التابعين، كما أشار عندكم لعله المعلق. فقد روي ذلك عن سعيد بن جبير أن الكرسي موضع القدمين، وروي كذلك عن مسلم البطين، وهكذا كذلك روي عن جماعة من التابعين وأتباع التابعين. فقد صح من غير وجه أن الكرسي موضع القدمين، وروي مرفوعا ولا يصح. الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عباس. وما روي عن عبد الله بن عباس أنه العلم فهو لم يصح، أو روي أنه الكرسي أن كذلك العرش الكرسي يعني ليس موضع القدمين، فهو كذلك ليس بصحيح، بل الصحيح أنه موضع القدمين. فليس الكرسي سرير الملك ولا هو العلم، بل هو موضع القدمين، والعرش هو سرير الملك، هذا معناه في اللغة. قال رحمه الله تعالى: وأنه في العرش أي الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. وروي هذا عن أبي ذر رضي الله عنه، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة في حديث 109. وهذه الطرق التي رويت عن أبي ذر لا تصح، يعني كل طريق منها ضعيف بل شديد الضعف. ذكر الشيخ رحمه الله قرابة 9 طرق، بين جهالة عين ومتروك وضعيف جدا أو كذاب. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله حسنها أو صححها بمجموع طرقها، وذلك لكثرة ما روي في هذا الباب. وقد رويت كذلك آثار عن بعض التابعين بهذا المعنى، رويت آثار عن بعض التابعين بهذا المعنى. فقد جاء عن مجاهد هذا المعنى، وهكذا جاء من طريق الأعمش عنه هذا المعنى، فصح عن مجاهد رحمه الله تعالى هذا المعنى يعني من قوله، فلعل مثل هذا يؤيد ما روي عن أبي ذر فهو محتمل التحسين. ونريد بهذا أن نشير إلى أن من ضعفه فلا حرج عليه، ومن حسنه فلا حرج عليه. قال رحمه الله: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية. وقد أشار ابن كثير إلى أنه لا يصح، وأن الصحيح أنه موضع القدمين. ووجه التكرار أنه ذكر العلم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه، فلو كان الكرسي هو العلم فكان هذا تكرارا، ولهذا كان الصحيح أنه موضع القدمين. قال رحمه الله: ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. قال: وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، هذا معناه في اللغة، وهكذا جاء عن عدد من الأئمة. قال: وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه، يعني أثقله، فلا يؤوده يعني لا يثقله. قال: ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي، وعلي هنا صفة مشبهة وهي تدل على ملازمة الصفة للموصوف، على ملازمة الصفة للموصوف، ولهذا كان العلو لله جل وعلا صفة ذات. وهكذا العظيم فعيل، هي صفة مشبهة تدل على ملازمة الموصوف لهذه الصفة، فكريم ليس مثل مكرم، إذ أن مكرم اسم فاعل يدل على إثبات الصفة لا على ملازمة الصفة، بخلاف كريم يدل على ملازمة هذه الصفة فهو أبلغ. قال رحمه الله تعالى: فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، فعلو الذات دل عليها الدليل الخاص كما دل عليه الدليل العام، فهذا من الدليل العام. ومن الدليل الخاص: أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، ونحوها من الأدلة من الكتاب ومن السنة، ألا تأمنوني ولا وأنا أمين من في السماء، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: وعلو القدر، إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها كما مر معنا، وهذا كذلك كما دل عليه الدليل العام دل عليه الدليل الخاص، وهو العلي الكبير ولله المثل الأعلى، فهذا كله من علو القدر. وهكذا كذلك بما سبق من الأدلة العامة التي تدل على أنه سبحانه منزه عن كل نقص وعيب، وأنه عالي عن خلقه سبحانه وتعالى، فله العلو المطلق. قال رحمه الله: علو القهر، إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذا المعنى كذلك دل عليه الدليل العام كهذه الآية التي نحن فيها، والدليل الخاص كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده. قاهر علو فوق عباده، فهو عالي عليهم علو القهر، وكذلك عالي عليهم علو الذات. وكما قال سبحانه إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وهذا علو القهر، إذ أن من لازم صفة الألوهية العلو والقهر. وهذا هو معنى ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وفي ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين مع ما سبق ذكره في أوائل الآية توطئة لهذا المعنى المقصود، أي أن الرب جل وعلا العلي العظيم، فهو علي وهو عظيم، وهو حي وهو قيوم. فما ذكر من صفات في ثنايا هذه الآية لإثبات هذه الأسماء الحي القيوم العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: وأما العظيم فمعناها الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه، عظمة في ذاته وعظمة في أسمائه وعظمة في صفاته وعظمة في أفعاله سبحانه وتعالى، فهو ملازم للعظمة سبحانه وتعالى. قال: لا شيء أعظم منه، ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. وهذا التعظيم يعظم بعظم العلم والمعرفة، فكلما عظم العلم بالخالق سبحانه وتعالى كمل التعظيم في القلب، وكلما قل العلم قل التعظيم في القلب. ولهذا كان الأنبياء والملائكة والأصفياء أكثر الناس تعظيما بلسان الحال وبلسان المقال، بلسان المقال من التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير والاستغفار وغيره، وبلسان الحال من القيام بعبودية الله جل وعلا على أعلى المراتب، وهي مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان وفي أعلى مراتب الإحسان، في أعلى مراتب الإحسان. وهذا ما وصف الله عز وجل به من خص من عباده سبحانه وتعالى وكمل، كما وصف الأنبياء في عدد من الآيات، ووصف الرسل، وهكذا الملائكة، ومن خص من أصفيائه سبحانه وتعالى. وهكذا له العظمة المطلقة، كما قيل بالعلو يقال كذلك بالعظمة، له العظمة المطلقة سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.